كيف الصوت؟ في صوت؟ A very good voice. الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان أوقات الصلوات الخمس وما يذكر معها. فمن الواجب على كل مكلف خمس صلوات في اليوم والليلة، فيعلم من ذلك أن من ترك الوتر أو رواتب الفرائض لم يكن آثما. رواتب الفرائض هي السنن الملحقة بالصلوات الخمس: سنة الصبح وسنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه تسمى رواتب الفرائض. إذا كانت سنة قبلية أو كانت سنة بعدية، إذا كانت سنة قبلية تصلى قبل أداء الفرض، والبعدية بعد أداء الفرض. بعض الصلوات فيها سنة قبلية وسنة بعدية، وبعضها فيها سنة قبلية فقط، وبعضها سنة بعدية فقط. عندما نصل إليها نتكلم عن ذلك إن شاء الله أكثر تفصيلا. فالذي يترك هذه الرواتب لا يصليها عمدا ليس آثما، لأنها سنة ليست فرضا، لكنه فوت على نفسه الثواب العظيم. وكذلك صلاة الوتر في مذهب الشافعي ليست واجبة، إنما هي سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة هي التي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الغالب ما كان يتركها، فسميت سنة مؤكدة. أي ساعة وقتها؟ يأتي. اكتبوا. قال في المجموع، قال يعني النووي: قال في المجموع، المجموع كتاب للنووي هو شرح المهذب في الفقه الشافعي للشيرازي، شرحه النووي لكن ما أكمله، مات قبل أن يكمله، وصل إلى الجزء العاشر تقريبا، ثم أكمل جزئين بعده عبد الوهاب السبكي، السبكي صحيح تاج الدين، ثم الأجزاء الباقية أتمها شخص مصري تشرب من الوهابية. يعني لا يطالع في كل أجزاء المجموع، كيف حاس عجة؟ قال في المجموع: أجمعت الأمة نعم، المجموع شرح المهذب للشيرازي، المجموع للنووي أول عشر أجزاء منه تقريبا. قال في المجموع: أجمعت الأمة، الأمة إجماع الأمة المراد به إجماع المجتهدين، ليس كل فرد من أفراد الأمة له هذا الأمر، إنما إجماع الأمة معناه إجماع مجتهدي الأمة، على أن الصلوات الخمس على أن الصلوات الخمسة 50 فتحة فرض عين، فرض عين يعني كل مكلف مطالب بأدائها، كل مكلف مطالب بأدائها، يعني فرض على كل مكلف أن يؤديها. وأجمعوا أنه لا فرض عين، لا فرض عين يعني لا فرض عيني، وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن، يعني من بين الصلوات، الصلوات التي هي فرض عين هي الصلوات الخمس، غيرها من الصلوات ليست فرض عين، أداؤها ليس فرض عين. مثلا صلاة الجنازة فرض لكن ليس فرضا عينيا، مفروضة على الكفاية، إذا أداها البعض على الميت المسلم سقطت المطالبة عن الباقين. مثلا هذه صلاة الجنازة فرض كفاية ليست فرض عين، أما الصلوات التي هي فرض عين فقط الصلوات الخمس. فلما نقول أجمعت الأمة على أن الصلوات المفروضة هي هذه الصلوات الخمس، فإذا قلنا بعد ذلك واختلفوا في هذه الصلاة أو تلك مما سنذكره، ليس معناه اختلفوا هل هي فرض أم سنة، إنما اختلفوا فيها هل هي واجب أم سنة، لأنه أجمعوا على أنه ما في فرض إلا الصلوات الخمس. صلاة الوتر مثلا اختلفوا فيها، بس ما اختلفوا هل هي فرض ولا سنة، لأنه بالإجماع ما في فرض، ما في صلوات مفروضة إلا هذه الخمس، إنما اختلفوا هل الوتر واجب أو الوتر سنة. ليش عم نقول واجب مش فرض؟ لأنه الذين قالوا الوتر واجب عندهم تعريف الواجب غير تعريف الفرض، عندهم الواجب أقل من الفرض. من تركه عليه معصية لكن مرتبته عندهم أقل من الفرض، وهذا عند الحنفية. واختلفوا في الوتر هل هو سنة أم واجب؟ فهنا ما أحد يفسر الواجب بالفرض، هنا الواجب غير الفرض معناه. واختلفوا في الوتر هل هو سنة أم واجب، مع إجماعهم أنه ليس بفرض. مع إجماعهم أنه ليس بفرض، يعني لم يختلفوا هل الوتر فرض أم ليس فرضا، ما حصل هذا، ما اختلفوا في هذا، لأن الوتر ليس فرضا بالإجماع، لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة. الواجب عند الحنفية إن تركه الشخص صح عمله مع المعصية، يعني مثلا الحنفية عندهم التسليمة الأولى في الصلاة واجبة، ليست فرضا، ليست ركنا. فلو الشخص بعد أن أنهى التحيات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى عمله من غير أن يقول السلام عليكم، عندهم صحت صلاته مع المعصية لأنه لم يأتي بهذا الواجب. أما الركن عندهم إن تركه فسد العمل، فسدت الصلاة. ففرقوا في التعريف بين الواجب وبين الفرض في المسائل الفقهية. هذا التفريق موجود عند الشافعية في الحج، في مسائل الحج. الشافعية في بعض مسائل الحج يقولون ركن ويقولون واجب. الواجب عندهم في هذه المسائل أقل من الركن، يعني لا يفسد تركه، لا يفسد العمل، لكن يقع الشخص في المعصية. أما الركن تركه يفسد العمل ويوقع الشخص في المعصية، لكن يفسد العمل أيضا. فالوتر عند الشافعية سنة مؤكدة، وأقله ركعة، لحديث أوتروا ولو بركعة، أقله ركعة. لو واحد صلى بعد العشاء ركعة واحدة بنية الوتر حصلت السنة، يعني يكون أتى بالوتر. أما عند أبي حنيفة فالوتر واجب، من صلى العشاء وترك صلاة الوتر بلا عذر عليه معصية. وأقل الوتر عند أبي حنيفة ثلاث ركعات، لا يكفي ركعة ولا تكفي ركعتان. أقل الوتر عنده حتى تسمى هذه الصلاة وترا أقله عنده ثلاث ركعات. فإذا أقل الوتر عند أبي حنيفة ثلاث ركعات، وحكم صلاة الوتر أنها واجبة. عند الشافعي أقل الوتر ركعة، وحكم صلاة الوتر أنها سنة مؤكدة، من تركها ليس عليه معصية، لكن فوت خيرا عظيما جدا. في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، يعني الذي يريد أن يصلي قيام الليل تطوعا لله تعالى يصلي اثنتين اثنتين اثنتين، يصلي اثنتين ويسلم ثم اثنتين ويسلم، يستطيع أن يفعل هذا إلى ما قبل دخول الفجر، هذا قيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفتم الصبح، إذا خفتم دخول الصبح فأوتروا ولو بركعة، فأوتروا ولو بركعة. بس تخاف أنه حيدخل الفجر حتى تأتي بالوتر في الليل، لأن وقت الوتر هو في الليل بعد العشاء يصلي الوتر، فهكذا يحصل قيام الليل. ويحصل بالتهجد، والتهجد أفضل من أن يبقى الشخص مستيقظا. التهجد أن ينام الشخص بعد العشاء قليلا ثم يستيقظ في الليل فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم ينام قليلا ثم يستيقظ فيصلي ما شاء الله له أن يصلي حتى يدخل الفجر. هذا أصعب على النفس، فيه كسر النفس أكثر، يعني نمت شيء قليل من الوقت ثم قمت للصلاة من النوم، هذا أصعب على النفس من الذي بقي مستيقظا قاعد فبتوضأ وبيصلي لله تعالى. أما واحد نام يقول بدي أقوم، ما مشان صلي فرض، مشان صلي نفل تطوع، هذا صعب على النفس، ففيه كسر نفس، هذا أفضل. الله قال ومن الليل فتهجد، حث على التهجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتهجد، وأبو حنيفة رضي الله عنه كان لمدة 40 سنة يصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء. شو معناها؟ معناه أيوة مستيقظ، يبقى يصلي في المسجد حتى يغلق باب المسجد، فيذهب يصلي في بيته ثم يرجع إلى المسجد لصلاة الصبح بوضوء واحد. ومع ذلك مع أن هذا الأمر نحن نراه شيئا عظيما وهكذا، لكن فعل النبي أفضل، التهجد أفضل. نقطة. قال البخاري في كتاب الصيام، كتاب الصيام جزء من صحيح البخاري، يعني صحيح البخاري مقسم إلى كتب، كتاب الصلاة، كتاب كذا، كتاب الجهاد، كتاب الصيام، ده الشابتر يعني. قال البخاري في كتاب الصيام عن طلحة بن عبيد الله المبشرين بالجنة، أن أعرابيا أعرابي هو الذي يعيش في الصحراء البدوي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، يعني منفوس الشعر، سائر الرأس الغير مسرح، ليس مسرحا لشعره، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا، تاء طاء واو عين، إلا أن تطوع يعني تتطوع، إلا أن تطوع شيئا يعني أن تصلي سنة نفلا، يعني بدك تزيد على الفرض لك أن تصلي صلاة تطوع. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال يعني الأعرابي: والذي أكرمك، يعني جعلك مكرما، يعني يقسم بالله، يعني أقسم بالله الذي جعلك مكرما أو أكرمك بالنبوة. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، يعني ما بعمل شيء من النوافل بس بعمل الفرض، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أو رواية أخرى: دخل الجنة إن صدق، يعني ليس عليه معصية إن ترك النوافل، أو دخل الجنة إن صدق. نرجع الكتاب: ولما كانت معرفة أوقات هذه الصلوات واجبة على كل مكلف، شرع المصنف رحمه الله في بيانها، شرع يعني بدأ أخذ في بيانها، اكتب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله، إن خيار عباد الله يعني أفضل، الذين يراعون الشمس يعني يستدلون بالشمس، الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة، هنا ذكر الله معناه الصلاة، كذلك في قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. رجب ديب الخبيث فسر هذه الآية بأن ذكر الله الذكرى اللسانية، أن يجلس الشخص ويقول الله الله الله الله، أفضل من الصلاة. ولذكر الله أكبر معناه أن ذكر الله في الصلاة أكبر من باقي أعمال الصلاة، هذا معناه. ولذكر الله أكبر، أن ذكر الله في الصلاة أكبر من باقي أعمالها، أي أعمال الصلاة. قلنا أي للصلاة، حسنه الحافظ ابن حجر حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. الأمالي معناه ما كان يمليه على تلامذته إملاء. فهم يكتبون، فجمعت هذه الأمالي في كتاب. وفي رواية أخرى أخرجها الحاكم أبو عبد الله الحاكم، أخرجها الحاكم في المستدرك، كتاب له يسمى المستدرك على الصحيحين. وفي رواية أخرى أخرجها الحاكم في المستدرك زيادة ذكر النجوم. بعد ذكر الشمس والقمر وقبل ذكر الأظلة، يعني إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. فأما الصلاة الأولى فهي صلاة الظهر، اكتبوا، بدأ بها المؤلف رحمه الله، يعني ما بدأ بالصبح، بدأ بالظهر. بدأ بها المؤلف رحمه الله لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غد ليلة المعراج. هو أسري به وعرج به إلى السماء في ثلث ليلة، في الليل ذهب أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى ما فوق السماوات السبع، ثم رجع كل هذا جسدا وروحا في ثلث ليلة. في اليوم التالي لهذه الليلة لما دخل وقت الظهر، كان أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر. الصلاة نعم يعني بالأمر، لكن ما يعني حتى أن محمدا هو إمام الأنبياء وأنه ختمت به الشرائع والرسالات. بعد ما كانت فرضت الصلوات على هذه الأمة. وبدأ بها سنة في غد ليلة المعراج من بين الصلوات الخمس. ويدخل وقتها يعني وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، زالت يعني مالت، أي مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب. مكتوب هذا. كيف يعرف وسط السماء؟ اكتبوا، ويعرف وسط السماء على حسب تحديد الجهات، جهات الأربع يعني شرق وغرب شمال وجنوب. وكيف تعرف، كيف تحدد الجهات الأربع؟ على حسب تحديد الجهات بالنجم، النجم القطبي، لأنه يكون دائما إلى جهة الشمال. فإذا عرفت الشمال عرفت الجنوب وعرفت الشرق وعرفت الغرب. أو بالبوصلة المجربة، أو نحوهما. مجربة فاصلة. فنجم القطب، شو يسموه بالإنجليزي؟ نورث ستار. فنجم القطب مهم لمعرفة الجهات الأربع. لأنه يلزم جهة الشمال، يعني له حركة بطيئة لكن يبقى ضمن الشمال، لا يحيد عن الشمال، منه ثابت، له حركة بطيئة. أن النجوم كلها متحركة، حتى النجم القطبي له حركة لكن لا يفارق جهة الشمال، يبقى ملازما جهة الشمال. كيف الطريقة؟ لأنه يلزم جهة الشمال فاصلة. يضبط موضعه في الليل، لأنه بالنهار وين بدك تشوف النجم القطب؟ يضبط موضعه في الليل. وتغرز خشبة على اتجاهه، ثم في النهار ينظر إلى الظل على حسبه. معناه مش بس خشبة، يعني معناه يضع خشبة باتجاهه ويرسم، مثلا يرسم أو خيط أو شيء، ويرسم خطا على الأرض حتى يعرف اتجاه الشمال تماما. يعني حط الخشبة، النجم القطبي وين هذا الشمال مثلا شايفه، قال جاب يرسم خط انه الخشب من هون وهذا الخط. إذا هذا اتجاه النجم القطبي، هذا اتجاه الشمال تماما. أما إذا حط خشبي وراح يحط كعبين بالنهار، يعني بيحط خشبي بيرسم خط مستقيم، فبيعرف أنه هذا هو الاتجاه، هذا الشمال تماما. وفي النهار بناء عليه، بناء عليه يعني على النجم الذي ضبطه، ضبط جهة الشمال بها الخشب والخط، يضبط ويمتد وقتها، أي وقت صلاة الظهر، إلى مصير، أي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، أي زائدا على ظل الشيء حالة الاستواء، إن كان. طيب، إذا عرف وين وسط السماء لو وضع خشب شاخصا يظهر لجهة الشرق يكون الظل أقصر ظل، هذا إن كان ثمة ظل، لأن يعني بعض البلاد ما بيكون فيه ظل استواء، بس يحط الخشب في وسط لما تصير الشمس في وسط السماء يظهر له أقصر ظل، هنا لا يكون دخل بعد وقت الظهر، ما بيكون دخل، تكون الشمس في وسط السماء والظل اللي هو القصير بيكون لجهة الشرق، لجهة الغرب، يكون لجهة الغرب، ما بيكون دخل وقت الظهر بعد. فإذا مالت الشمس لجهة الغرب، تخطت وسط السماء ومالت لجهة الغرب، هذا الظل الذي كان أصغر ظل في جهة الغرب ينتقل إلى جهة الشرق، فإذا صار الظل في إلى جهة الشرق يكون دخل وقت الظهر. قلنا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، غير ظل الاستواء يعني زائدا على ظل الاستواء، إنه يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشاخص مثله مساويا له في الطول زيادة على ظل الاستواء. لما كانت الشمس في وسط السماء وضع هذا الشاخص ظهر هذا الظل القصير في جهة المغرب، قاسه أدي طلع نفترض 2 سنتيمتر، ما هيك؟ ثم مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب فدخل وقت الظهر، ويبقى وقت الظهر، الظل عم يطول، يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الظل هذا ظل الشاخص مساويا لطول الشاخص، ظل الخشب صار طولها زيادة على ظل الاستواء 2 سنتيمتر اللي كان حسبون، لنفترض ظل الشاخص 10 سنتيمتر بلس 2 سنتيمتر بيكون خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. واضحة؟ شو حجة؟ بنعيد. يلا نورنا نحش في محطة الإذاعة. إذا حد خط الشمال أو وضع خطا لتحليل خط الشمال هذا الشخص في ضغط من خط وسط السماء ما استعمل كل الشخص مع خط الشمال. بلى طب يعرف إنه من خلال هذا التعامل يعرف. هذه طريقة يعني هي طريقة أخرى. هذه واحدة من الطرق اللي ذكرناها. بلى طيب عند قوله أي زائدا على ظل الشيء حالة الاستواء إن كان اكتبوا أي إن وجد ظل في وقت الاستواء انه قد لا يوجد في بعض البلاد لانه في بعض البلاد في بعض الاقطار جمع قطر لانه في بعض الاقطار عندما تصير الشمس عندما عم نقول عندما تصير الشمس في وسط السماء ما عم ياخذ متر هو ويطلع على السماء ويقيس من هون ومن هون ومن هون ومن هون اوف صارت بالنص. معنى عندما تصير الشمس في وسط السماء اي بالنسبة لعين الناظر اليها يعني انت بتشوفها بتقدر انه الان الشمس في وسط السماء ما عم نقول تاخذ متر وبتقيس في عين الناظر إليها يعني تقديرا بين الشمس في وسط السماء. طيب كيف تعرف أنه هي في وسط السماء؟ لما تحط هذا الشخص مثلا وبيطلع هذا أقصر ظل لجهة المغرب بيكون هذا الظل بعد شوي انتقلت صار الظل بالشرق أخ يعني دخل الظهر بمجرد أنه يصير الظل في الشرق لجهة الشرق يكون دخل الظهر انتقل بجهة الغرب إلى جهة الشرق فمالت الشمس عن وسط السماء لجهة المغرب. اللي بيراقب في حدد وسط السماء إذا حط هذا الشخص وكان وصلت الظل بعده أقصر ظل في جهة المغرب الأول الظل بيكون طويل يقصر يقصر يقصر حتى يصل إلى أقصر ما يصل إليه بعدين قلب صار بالشرق من الغرب إلى الشرق صار الظل عارف أنه دخل وقت الظهر هنا فقبل ما يصير بالشرق بيعرف أنه قبل ذلك كان في وسط السماء كانت الشمس في وسط السماء لأنه في بعض الأقطار عندما تصير الشمس في وسط السماء بالنسبة للناظر إليها لا يظهر ظل مثل مكة أظن صنعاء في اليمن ما كل أيام السنة في بعض أيام السنة في حزيران وفي شهر آخر جولاي أي ليس في كل أيام السنة لذلك قال إن كان في المتن إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء أي زائدا على ظل الشيء حالة الاستواء إن كان يعني إن كان ثمة ظل الاستواء لأنه في أيام أوقات في السنة يومين بالسنة في حزيران وفي تموز في بعض البلاد لا يكون وقت الاستواء ظل بالنسبة للرائي لما تكون الشمس في وسط السماء لا يكون لها ظل يكون صفر الظل يكون زيرو. فإذا صار ظل الشاخص مثل الشاخص يعني نفس المقاس سايز، زائدا بلس على ظل الاستواء فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وظل الاستواء هو الظل الذي يكون حين تكون الشمس في وسط السماء، يعني بالنسبة للناظر إليها، فهذا يسمى ظل الاستواء. انتبهوا لأمر، إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب شو بصير؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب دخل الظهر. شو يعني زالت؟ يعني فرقت شوي، يعني تحركت. تحركت، تحركت، مالت. أنا أبغى انتبه شوي مشان كلمة زالت. هنا زالت ليس معناها فنيت. ليش عم بقول هيك أنا؟ لأنه نحن اعتقادنا أن الأرض ثابتة، اعتقادنا أن الأرض غير متحركة. المتحرك هو الشمس والقمر وفلك الليل والنهار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الأرض ما ذكرت ضمن هذه الأربعة، والمسلمون مجمعون على أن الأرض ثابتة. مين نقل الإجماع؟ الإمام أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي التميمي. لا لا ثابتة، ثابتة. على ايش استدلوا؟ بايش استدلوا؟ بآية. لا غير، الشمس والشمس تجري لمستقر لها. هذه الآية دليل على ان الشمس ليست ثابتة. إن الله يمسك السماوات والأرض ذولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أكيد ليس معنى زوال السماوات والأرض هنا عدم الفناء، لأن الله أخبر في آيات أن الأرض تفنى وأن السماوات تتشقق. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فاطر الآية 41. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. غير المسلمين طاروا بأنهم يتحصلوا ظاهرة الليل والنهار، إذا وراء الأرض استوضحوا هذا المشكلة. نعم، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل مرة سمع أن كعب الأحبار، وهو عالم من علماء، كان من علماء اليهود، أسلم في خلافة سيدنا عمر وحسن إسلامه، عنده علم كثير، لكن لا بد لكل فرد منا أن يخطئ لأننا لسنا أنبياء. حذيفة بن اليمان سمع أن كعب الأحبار يقول الأرض تدور على حجر كالرحى، يعني إلى سنتر. تعرف الرحى شو هو؟ حجر مدور، بيكونوا حجرين بالنص خشبة ومسكي، بيطحنوا بحطوا بيناتهم القمح فيطحنون القمح، يعني في سنتر وهذه الرحى يدور حوله، مثل كأنه كانت عم تقول الحج يدور حول نفسها. فسمع أن كعب الأحبار يقول إن الأرض تدور على حجر كالرحى، فقال حذيفة كذب كعب، يعني أخطأ. كذب تأتي بمعنى أخطأ. كذب كعب. إن الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تتحركا. فظاهر الآية أن السماوات السبع والأرض ثابتة ولا يلجأ إلى التأويل إلا بدليل. يعني ليش بدنا نقول نأول ظاهر الآية، نعطي الآية معنى غير المعنى الظاهر بدون دليل؟ من أول آية الاستواء الرحمن على العرش استوى، لأنه قام الدليل العقلي والنقلي على أن الاستواء في الآية ليس معناه الجلوس. لكن ما الذي يحوجنا إلى تأويل الزوال هنا بغير معنى الحركة؟ الذي يفسر الزوال في الآية بالفناء كلامه يؤدي إلى تناقض في القرآن، لأن الله أخبر أن الأرض تفنى وأن السماوات تفنى، وجاء هذا في الحديث. فإذا الزوال معناه الميلان الحركة، فالذي يزول هو الشمس والقمر، أما الأرض فليست داخلة في هذا الزوال. عرفت ليش عم بوقف عن كلمة إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب؟ أكيد مش معناه إذا فنيت، معناها إذا تحركت. ونفس الأمر في الآية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، معناه الله تعالى هو قدر وشاء أن السماوات والأرض لا تتحرك، فإذا هي ثابتة. الذي لا يتحرك من المخلوق يكون ثابتا. واضح أحبابنا على البالتوك؟ وأما الصلاة الثانية فهي صلاة العصر، ويدخل وقتها من بعد وقت الظهر. خرج وقت الظهر أن لما صار ظل الشيء مثله بلس زيادة على ظل الاستواء خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر فورا. لا وقت بينهما، لا هو ظهر ولا هو عصر، ما في. ويمتد إلى مغيب كامل قرص الشمس، يبقى وقت العصر حتى يغيب كامل قرص الشمس في جهة المغرب، يعني بحسب الناظر بابا يشوف غاب كل قرص الشمس فبيكون خرج وقت العصر ودخل فورا وقت المغرب. وأما الصلاة الثالثة فهي صلاة المغرب، ويدخل وقتها من بعد مغيب كامل قرص الشمس، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. بعد مغيب قرص الشمس الكامل بيكون دخل وقت الظهر وتظهر حمرة احمرار بجهة المغرب، وهج هيك أحمر، هذا بعد وقت المغرب. لما يروح هذا الأحمرار يغيب هذا الشفق الأحمر يكون خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذا على القول الجديد في مذهب الشافعي، على القول القديم عفوا، هذا على القول القديم في مذهب الشافعي. أما على القول الجديد فوقت المغرب أقصر من هذا عنده. نعم، إلى مغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر يكون دخل العشاء. عند أبي حنيفة وقت المغرب أطول، إذا كثرت النجوم يكون دخل العشاء عنده. لا، قد الشخص لا يرى غروب كامل قرص الشمس لكونه بعيدا عن البحر، أحيانا ما بتشوف انه كل قرص الشمس غاب ما فيك تتمكن من رؤيته. كيف بدك تعرف طريقة تاني انه دخل المغرب؟ تنظر الى جهة الشرق الى الجبال. اذا هجمت الظلمة العتمة على الجبال كن دخل وقت المغرب. تطلع بيروت تبين عنا، ما بعرف بالاردن ما شيء. يعني انا كنت اقف على البلكون في البيت عنا، اذا يعني على يميني الشرق كان وعلى شمالي الغرب حسب كيف انا اقف يعني. لما غابت الشمس والاحمرار موجود، يبقى هذا الاحمرار الى اي يذهب. قد يمنع بين، قد يكون يحول بينك وبينه جبال مثلا، حاجز او بنايات او عمران. شو بتعمل؟ طريقة تانية بتطلع على جهة الشرق، إذا صار في عتمة فيكون دخل وقت المغرب. ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، يعني وقت المغرب، وهو حمرة تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب. هذا المقصود بالشفق الأحمر، مش أي حمرة أخرى. يعني لو ظهرت حمرة في وسط السماء، أو ظهرت حمرة في جهة المشرق ثم غابت، ما نقول خرج وقت المغرب. العبرة بالحمرة التي تظهر بعد مغيب الشمس في جهة المغرب، مش أي حمرة تظهر ثم تغيب بيكون خرج المغرب. الحمرة التي تظهر إثر مغيب كامل قرص الشمس في جهة المغرب. أي حمرة أخرى ظهرت ثم زالت ما لها علاقة بخروج وقت المغرب. ليش وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. يعني طالما الشفق موجود وقت المغرب موجود. وقت المغرب ما لم يغب الشفق. العمل بهذا القول عند الشافعي، العمل بالقول القديم هذا في هذه المسألة أفضل، لأنه كلام الشافعي فيه موافق للحديث. وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وارد في حديث. مش معناه ان القول الثاني ناقض فيه الحديث، لا، فاما ان عنده حديثا اخر استدلالا اخر، واما ان هذا الحديث ما صح بعد ذلك عنده، رأى فيه شيئا من حيث الاسناد. مش معناه الشافعي قال القول الجديد بخلاف الحديث الثابت عنده والواضح المعنى، لا، مش هيك معناها. شو ايه؟ لا بس بدي يشوف الاثر الخاص، لانه ما في واحد يقول انه انا بترك العمل بالحديث وباخذ بقول المجتهد الفلاني. هذا المجتهد ما صار مجتهد إلا لأنه عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة الموسيقى مثلا، المعازف، نعم في ست من المجتهدين قالوا بجواز الاستماع إليها، وفي حديث، هذا الحديث من ثبت عنده أن النبي قاله لا يجوز له أن يأخذ بأقوال أولئك المجتهدين، حرام عليه. فإن عرف، إن كان يعتقد أن النبي قال هذا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاده، فإذا قال أنا أخذ بقول الإمام الفلاني، هذا صار رادا لكلام النبي، يعني كافرا. الذي يرد كلام النبي لكلام إنسان آخر يكفر. هذا هو، هذا يرد نصا، هو يعتقده نصا، هو بيعتقد أنه هذا نص كلام النبي. فكيف بيقول انا باخد بقول ثاني؟ طيب نعم، اذا صح الحديث فهو مذهبي. اجتهدت على ان لا يكون في كتبي خطا، لكنها لا تخلو من الخطا، هيك قال الشافعي. ليش نحن احيانا ما صحت عند ابي حنيفه او صحت عند المجتهد الفلاني صحيح ولا لا؟ يعني تصور انت تقول له لحالك اتمنىك اهل لها الامر، والله سبحانه وتعالى اعلم. مستعجل على التهليل الحاج. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. طيب نهلل بارك الله فيكم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. احبابنا على البالتوك بارك الله فيكم، السلام عليكم.